الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال رب العزة العليم الحكيم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط عند أهل اللغة والتفسير والأصوليين هو الاستخراج، وهو معرفة مراد الله ورسوله وإدراك العلل الشرعية ومقاصد الشريعة والقواعد الكلية الأصولية والفقهية، والإلمام بمقاصد العلوم ومفاتيحها وقواعدها، وحسن التصور الصحيح الذي تقوم عليه الفتوى المعتبرة. إذ القاعدة الكلية الشرعية العقلية القائمة على الكتاب والسنة ونصها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، من أهم قواعد الإسلام، فإنه لا يستقيم لعاقل أن يحكم على شيء حتى يتصور كنهه وكنه هذا الشيء وإدراكه والوعي بتفاصيله وحسن فهمه والمراد به، ثم بعد ذلك يحكم على بصيرة وفقه وعلم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري هذا الحديث من كتاب العلم، قال: ومفهوم هذا الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، لأنه من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في دين الله على سائر العلوم. ومن أشمل وأروع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في مقصود أصول الفقه قال: ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة بالكتاب والسنة. قلت: وذلك بمعرفة وفقه وفهم لمفاتيح وقواعد العلوم من خلال إدراك الخاص من العام، والمقيد من المطلق، والمبين من المجمل، والمحكم من المتشابه، والمنسوخ من الناسخ، والراجح من المرجوح، ودفع التعارض بين الأدلة، وكذلك قواعد العلوم ومفاتيحها. وفي هذا السياق العام الكلي تفهم هذه القاعدة الكلية التي نصها: الذي يعلم حجة على من لا يعلم. وهذه القاعدة ضابط التمييز والتفقه والتكلم في دين الله. ولقد قامت مقاصد الشريعة كلها على جلب المصالح ودفع المفاسد في كل مسألة من مسائل الدين، فمن لم يلم بهذه القواعد ما كان له البتة أن يتكلم في دين الله في مسألة من مسائل الشريعة. ومن جملة القواعد الكلية التي هي الدعامة الأم لهذه الشريعة هذه القاعدة الفقهية النورانية التي سطرها شيخ الإسلام في كتابه القواعد النورانية الفقهية، فقال رحمه الله: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. قال: والغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط، لما فيه من الفساد الذي لا يطاق، فيعلم أنه ليس بحرام، بل هو أشد من الأغلال والآصار التي كانت على بني إسرائيل، ووضعها الله عنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية، وهي ترك واجب أو فعل محرم، لم يحرم عليهم، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: هذه خلاصة المسألة، وضم إليها قاعدة كلية من القواعد الكلية الفقهية، ونصها: الضرر يزال. وفي لفظ آخر: لا ضرر ولا ضرار، على نص الحديث الذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي في المستدرك كذلك. وتفرع من هذه القاعدة جملة من القواعد فصلتها في بعض مقالات، منها قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وقاعدة: الضرر لا يزال بالضرر. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقال: ولا يضار كاتب ولا يضار كاتب ولا شهيد. هذه الآية والتي قبلها تدل على نفي الضرر بالكلية في القرآن الكريم. فكل هذه القواعد مجمع عليها بلا خلاف، وعليها الكتاب والسنة والإجماع، وهو مبين سندا ومعنا في كتب القواعد الفقهية والتي تسمى بالأشباه والنظائر، ككتاب السيوطي وابن نجيم والسبكي وابن رجب الحنبلي وغيرهم. وكل هذه القواعد تدرس في كل الكليات والمعاهد الشرعية قاطبة، وعلى رأسها جامعة الأزهر العريق. فكل من خالف هذه الأصول والثوابت الكلية فهو ضال مضل، لم يشم رائحة الفقه ولا العلم، وقوله مردود على نفسه. ومن أعظم الأدلة في هذا السياق قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وحرج هنا نكرة في سياق النفي، فتعم عموما كليا، وهو نفي جنس الحرج برمته القائم على النصوص الشرعية المعتبرة. وكذلك حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وفي رواية فيهما: وسكنوا ولا تنفروا. وكذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وعليهم: فكل ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره فهو حق توجب علينا الأخذ به والعمل بمقتضاه، ومن رغب عن سنته فليس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا منه صلى الله عليه وسلم زجر شديد رهيب. ثم أما بعد، فلقد تكلم تكفيري مصري يدعى مصطفى العدوي، يتكلم في تكفير حكام المسلمين، ومعلوم أنه خارجي قعدي، خرج على الناس من أيام ليسفه القرار الصائب الضروري لمصالح المسلمين الذي اتخذه واتخذته كل المنظمات العلمية في مصر حفظها الله، بشأن الغلق الضروري للمساجد في صلوات الجماعة والجمعة. وعده قرارا فاسدا ومحاربة من حكام المسلمين للكتاب المسلمين للكتاب والسنة، وأنهم أصلا لا يصلون ولا يريدون للمسلمين أن يصلوا، وهذا عين الخروج نفسه والتكفير. وهو رجل لم يشم رائحة العلم ولا الفقه، وإن زعم أنه يتكلم في الحديث فلا فهم عنده ولا فقه. وكل ما ذكرته آنفا من القواعد والأصول يقرر ذلك جدا جدا. وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقال على الخوارج سفهاء الأحلام، يعني ليسوا من أولي النهى والعقول، ولا عقول لهم تفهم وتتصور. وإن كان هذا الرجل ومن أخذ بفتوته ينشر هذا الفهم السقيم فكيف ذلك وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة على هذا نفسه وعينه. وهو في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي يأمر، كان يأمر المنادي بالصلاة، ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة. وفي رواية عن ابن عباس كذلك في الصحيحين أيضا في لفظ صلوا في بيوتكم، وفيه قال ابن عباس فكأن الناس استنكروا ذلك فقال، قال الراوي فكأن الناس استنكروا ذلك فقال ابن عباس أتعجبون من ذا، أي من هذا، فقد فعل ذا من هو خير مني صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم تمشوا في الطين والدحض. فانظر إلى هذا الحديث الشريف كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطر والبرد، وهو أمر بسيط غير جسيم على الناس، وأمر الناس بالصلاة في البيوت لمصلحة يصيب الناس فيها ضرر صغير وهو المطر أو الطين. وقوله قول ابن عباس إن الجمعة عزمة، يعني واجب وفرض كالعزيمة التي هي ضد الرخصة، ومع ذلك لا يصلي الناس الجمعة في المطر ولكن يصلوها في بيوتهم، يصلوها في بيوتهم. وهذا ما أكده الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند هذا الحديث، وهو المراد في هذا السياق، وجعله المجد بن تيمية في المنتقى كما في نيل الأوطار للشوكاني تحت باب الأعذار في صلاة الجماعة، الأعذار في صلاة الجماعة. فما ظنكم في المطر والطين بالنسبة إلى الوباء والبلاء والطاعون العظيم الذي أهلك العالم كله في أكثر من 150 دولة أصابها وباء الكورونا، فما لكم كيف تحكمون؟ لقد مات العشرات من الآلاف بسبب هذا الطاعون، والإصابات المحتملة للموت قد تصل إلى الملايين، إلا أن يعفو الله عنا ويفرج الكرب والهم، اللهم آمين. فهذا العدوي الضال نظر بفقه سقيم يدلك على أنه لا يعي ولا يتصور مقصدا من مقاصد الشريعة. فكما فعل التكفيري الآخر الحويني عندما أفتى من سنين بأصحابه وطلابه بالنزول في المظاهرات، فلما مات منهم العشرات قال لا تنزلوا. قال الحسن البصري فيما رواه ابن سعد في الطبقات إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة، كهذين الجاهلين، هذان الضلان أفتوا في نازلتين لا علم لهما فيهما ولا بمقاصد الشريعة، فضلوا وأضلوا، وهما ليس من أهل الشأن والاستنباط ولا يعلمون تأويله ولا دراية لهم بفقه ولا فهم ولا استنباط ولا علوم ولا مفاتيح، ومن لا يرد الله به خيرا يهلك ويهلك. وأصل أمر الرجل قائم على الشهرة فحسب وعدم التخصص في التكلم في دين الله، وهذا من أجل وأخطر الأمور الجسيمة التي تصاب بها الأمة، وهو الجهل وعدم العلم ممن لا يعلم دينه، وهو أصل البلاء في الدنيا. وما حدثت ثورات الربيع الخربة إلا من خوارج العصر المؤججين لهذه الثورات إلى يوم الناس هذا، فأفسدوا العباد والبلاد وهلك الحرث والنسل. وأختم بهذا الأثر الجليل، وأظنهم لم يسمعوه ولو سمعوه ما فهموه، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن أبي مسعود صاحب خبير الفتن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قال: قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. قلت: فهذه فتنة الفتن، ويدخل في هذا السياق مع العدوي من شابهه كحسان ويعقوب ووجد غنيم ومحمد عبد المقصود وفوز السعيد وسيد العربي وابن العربي سيد العربي ومن سار على نهجهم وهديهم التكفيري الخارجي، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.